بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: كذاك فاصفح عنهم، والأكثر فاصفح عنهم بسغمت بلال، فاصفح عنهم نبا حرف إظهار. قال: والأكثر في مالية هلك. ماذا؟ والأكثر في مالية هلك أظهر. ما هو الخلاف في مالية هلك؟ أبا خلاف أن ترى علماء دلم كلمة مالية هلك؟ أي حنيف نتعين ها؟ تفضل يا أخان إبراهيم، ارفع صوتك، الله يبارك فيك يا إبراهيم. دو من دبات أنت علماء، أبا من دبات يمرتما إظهار، من دبات يندوا إضغام، أبا يندوا دوا بيسا ها؟ طب أنت جاك دوا دوا من دبات ما سني دوا دوا بيسا إن شاء الله. لا بس أحسنت أحسنت، تفضل يا خانهم. يا مشهور يا بتول إظهار، تابي سبت شيء إضغام، ولو أنتوا بندبت علماء تبي أبا تابي سا بتدبتهم. سمى متواتر قراءة دلم مالية هلك أدا أبا إظهار، يعني شكب إضغام أتو سكت خفيف أي تسمى طلع. جلس جلس. تنده السين أي تو دتنا دري منا يا خان زبير، يعني دي شكب كذا، يعني كذا أنت بوكا مصحف، دي شكب سكتة لطيفة، سكتة يعني كتشيل أنت رها. كنابا دي بتدري اسمه شميتو ها؟ أنتو تبي بوات أبا إدغام تبي برلو تأبرلو تأبرلو صح هكذا لا تأبرلو. سيني دي تلي شطة في مصحفيني، ما مصحف إندونيسيا هذا سكتة لطيفة إتو ينصح مصحف مجمع الملفات هذا. نعم أحسنت، تأبرلو صح أم لا؟ طيب من حفظ، من يحب يقرأ الطيبي؟ تفضل تفضل يا أخانا بلال. أحسنت أحسنت، تبي أنت مسي جو حفظ بنيا. طيب قالوا سيب رجلنا أنت سامبو فهم، قالوا سيب رجلنا يا أخواني في الله بيسو أنتم أبا سامبو إن شاء الله. طيب تفضل خان زبير. وثلث معارض للوقف شكوب ها تضعها نحن. وإن أتى قبل سكون قد لزم وما أتى قبل سكون فصل فحذفه إذا به فصل. أحسنت، تفضل يا خان إبراهيم. Thank you. لا أسمعك يا أخي، ارفع صوتك. وصلة وثلث عارض الفي مضامل ابن علائي يلفي. طيب يا أخواني في الله، بسم الله. قال رحمه الله تعالى بعد قوله في ماليه أظهروا كذاك فاصفح عنهم والأكثر في ماليه هلك أظهروا، ثم قال رحمه الله تعالى الآن سيعطيكم كلمتا يعني حكمان مهمان، سيعطيكم حكمين مهمين، واضح؟ يقول رحمه الله تعالى والطاء في التاء من أحط، والطاء في التاء من أحط أدغما، والطاء في التاء من أحط أدغما ومن بسطت وابقي إطباقهما، والطاء في التاء من أحط أدغما ومن بسطت وابقي إطباقهما. هذا من باب الإدغام المتجانس، يتتر مسوء دلم باب إدغام ينبا متجانس بحرف الطاء وحرف التاء دوا حروف إيتو حروف ينبا متجانسة تنبأ كل ورد ياساتو تبي صفاني أبا بيدا، إذن حرف متجانس. طيب أبا ينستيموا ينستيموا بياسا حروف التفخيم تأمسوا دلم حروف لاين جلس بياسا حروف التفخيم تأمسوا دلم حروف لاين تبي دلم أحط وبسطت إجماعهم مسوء جلس كنا با جوابا إيتو تعليل سبب التجانس دلم الطاء والتاء بالينكوا التجانس دلم الطاء والتاء بالينكوا سما التجانس دلم قاف سما كاف بالينكوا تبي التجانس دلم ضاء دلم ثاء بكان كوات مكان طاء دلم با تاء، يعني كلو أنتم دلم تحقيق أنتم ملتهو التجانس إتو بني تهب هذا تنا دلم جبالين قوت أدين أبا كرم التجانس دلم قاف كاف بالين قوت تبي بكان قوت ما شم حرف أبا طا سما أبا تا داي سيني تبدأ دا خلاف الطاء في التاء مدغمة تبي ولو مدغمة صفة التفخيم إيتو تأبي سهيل لان دلم حرف التاء تأبي سيدغام سماء حرف سماء طاء تأبي سهيل لان تسمى التفخيم الطاء إطباق ينبسار ينبان انتنبي أنتو فهم تفهم إيتو تأبي سماء هيل لان برات أنتو بحاسا dia cakap kita buat idgham tak sama tak tapi tafkhimnya masih apa ada masih ada واضح jelas idan kalau ada orang yang tanya kamu kenapa ta wa ta idgham walau harfu ta tafkhim jawaban sebab apa tajanus apa kuat kalau ada orang yang tanya kamu kenapa tafkhim itu masih ada walau sudah idgham kenapa tak hilang جواب سبب إدغام التاء بالين كوا تاء بيسا هيلان دلم حرف أبا التاء داري سيني أنتم فهم حفظكم الله تعالى إدغام مسيء أده ولو سداء تفخيم مسيء أده ولو سداء أده أبا idgham. Soalan cara baca kalimat itu macam mana? Ahattu wa basatta. Dua kalimat dalam Al-Quran, betul tak betul? Al-jawab naik lidah kamu sama harfu ta al-mufakham. Anturung lidah kamu sama harfu ta'il muraqaq. Yani ya akhwani fillah, depan kamu dua huruf, betul tak betul? Ta sama ta. Tapi di otak kamu satu harf. Harf yang apa? Harf separuh ta, harf separuh apa? Ta. Sekarang tengok. Bagi saya pena. Bagi saya pena. Pena-pena. Mau tulis atas di tangan. Tengok-tengok tangan saya. Sekarang ba sa ta. Ta sama ta. Betul-betul? Itu di depan kamu, di mushaf. Betul? Basatta. Faham? Tapi itu dalam mushaf. Di otak kamu beda. Menjadi macam itu. Di ta. Itu harf yang baru. Di baca. Tengok harf ta. Separuhnya harf apa? Ta. Macam itu. Sekarang harf ta, harf ta masuk dalam harf apa? Ta. Yani harf ta masih ada, tapi harf ta dalam ni. Macam itu. Jelas? Hada, sekarang antum mau baca macam itu. Ba, sa, ta. Jelas? Jelas? Kaifa satuqra? Satuqra hakadha. Basatta. Basatta. Separuh ta, separuh apa? Ta. Separuh tafkhim, separuh ta. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani. قال أحطت بما لم أحطت بما لم سمع أحطت سمع فهمت فهمت أحطت بما لم بسطت يدك قال والطاء في التاء والطاء في التاء من أحط أدغما ومن بسط وابقي إطباقهما أبقي إطباقهما مسي إطباق ديا مسي أبا أدا إطباق ديا مسي أدا طيب سلاهن أدا أبا antara manusia hari ini baca huruf ini. Yang pertama salah yang masyhur tak buat itbaq. Biasa dengar banyak ya ikhwan. A'immat masajid. Dia baca lain basatta. Basatta. Faham? Atau semua tafkhim. Dia baca lain basatta. Betul betul. Semua tafkhim atau semua apa? Tarqiq. Lain basatta ilayya yadaka ahattu bima lam tuhit bihi. Atau lain basatta ahattu. Dua-dua apa? Salah. Al-haq tengah. Basatta ahattu. Salahan nombor tiga, jangan potong antara ta sama ta. Jangan potong. Jangan jawab basatta ahattu. Itu bukan idgham lagi. Betul tak betul? Itu bukan idgham lagi. Itu bukan idgham lagi. Faham? Ha, jangan potong sama sekali. Basatta ahattu. ثم قال رحمه الله تعالى نخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبقي صبة للقافي ما شاء الله دي جكب تبي قول الله تعالى لم نخلقكم من ماء مهين في سورة المرسلات أدغم سمبرنا أنجنا أبا ولا تبقي صفة للقافي تأبرل تفخيم ما كان بسطة جنجان بچا ألم نخلقكم Itu tidak ada. Bila khilaf, tak ada khilaf. Tapi ajib, kadang-kadang nanti buka masahif kamu, ada khulf. Buka. Dia cakap, sama khulf, idgham. Atau idhar. Atau... ha? Tengok insyaAllah kita perbandingan sama mushaf Indonesia. Ya Allah, mushaf kamu apa? Ha? Apa? Taba-taba, itu mushaf Al-Syam. Ha? Buka, buka, buka. Alam nakhlukum. Dia tulis apa? Kaf tajdid. Tapi depan ni ada apa? Tak ada tulisan. Tak ada. Tajdid itu betul. Yang tajdid betul. Ha, Mujamal Malik Fahad, apa? Ha? Dia tulis. Tulis apa? Bukan-bukan luar muka. Tak ada tulisan. Ha, itu yang baru. Ha, anda ke akhana bila? Sahaja. Lagi? Andak? Sahaja. Biasa antum tengok banyak masahif Mesir, Biladul Syam, dia tulis sini. Tulis tepi muka, tepi muka. Ha? Bil wajhain. Dua apa? Cara. Bil wajhain. Wajhain apa? Wajhain yakni bisa sama tafkhim, bisa yang sempurna. Faham? Sekarang Natibi tolak itu. Dia kata, adghim bila khilafi. Tak ada khilaf. Tak ada wajhain. Wajh satu. Itu yang sah. Tak ada dalam buku-buku qiraat yang cakap Hafsatul Qura' lain ada dua tempat sini. Tak ada. Dua cara untuk baca ini. Tak ada. Salah. Bila khilafi. Wala tubaqi sifatan lilqafi. Jangan buat tafkhim untuk qaf macam ta'. Kenapa? Sebab ya akhi, sini tak perlu, sini tafkhim qaf bukan itbaq ta. Mana yang paling tinggi? Tafkhim al-qaf atau itbaq ta? Ah, itu sebab masih ada. Tapi itbaqahuma. Tapi kalau tafkhim yang biasa tak perlu. Bisa masuk semua dalam harf apa? Al-kaf. Fatuqra' hakadha. Alam nakhlukum. Bagi saya pena. Maaf. Tengok. Sudah selesai ya. Nakhlukum macam itu. Betul? Betul? Itu depan kamu. Tapi dalam baca ini sudah hilang. Tak ada-ada lagi. Menjadi macam itu. Faham? Maksudnya harf al-qaf hilang apa? 100%. Sempurna. Alam nakhlukum mimma immahi. Baik. Faida ada banyak khalaq. Khalaqakum banyak di Al-Quran. Razaqakum Allahu alladhi khalaqakum. Ha? Walain razaqakum. Razaqakum wa razaqaka wa khalaqaka wa khalaqakum banyak. Betul tak betul? Tapi untuk Hafs yang idgham sahaja di surat Al-Mursalat. Hafs dalam surah mayorat tasqurwa. Yang di Mursalat sahaja. Sebab itu yang sakin majzum. Alam nakhlukum. Sebab kunna nahnu idgham syarat niyah harf yang pertama apa? Sakin atau mutaharrik? Sakin. So di tempat ini sahaja Al-Qaf sakin. Yang lain semua maftuh. Khalaqakum, razaqakum. Sini yang sakin sahaja. Nakhlukum, nakhlukum. Sebab harf alam itu harf jazm. Nakhluk fi'il mudari' apa? Majzum bi'alam. Lam wa'alamma wa'alamma wa'alamma. Saham la? Walam al-amri wa'ad-du'a walam nahi wa'ad-du'a. Itu semua jazm. Fanakhluk majzum. Mafhum. Majzum yani apa? Sakin tak sakin? Idhan khalas terima idgham. Idgham ni mutajanis. Sebab qaf wa kaf mutajanis. Tak perlu tafkhim. Sebab tafkhim dia Quran bukan apa? Itbaq. Satu cara sahaja. Al-Qaf itu hilang. Habis. Wadih? Jadi, ya kawan-kawan, sebelum habis dari sini, Siapa bagi saya ringkasan babul idgham mutajanis sama kecualinya? Jalan merajaah cepat. Ada. Allah khair, insyaAllah antum beraja'ah besok saya mau apa tanya kamu. Bagi saya ringkasat babul idgham sama kecuali-kecuali ni, faham? Wadih? Bukan mutanya sahaja, termasuk al-idgham fi nun sakinah, itu bab yang utama yang paling penting. Itu kali pertama antum belajar juga, betul tak betul? Kali pertama sebelum beraja'ah dari kamu. So antum beraja'ah dari yang depan, antum bagi saya syarah yang sempurna sama kecuali-kecuali ni sama ta'lil. Ta'lil itu yang paling apa? Penting. Wadih? Apa maksudnya ta'lil? Apa? Alasan. Asbab. Kenapa? Mafhum? Jazakumullah khairan. Subhanahu wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.